وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما إن مطاع إن نهيت وإن أمرت ويجد ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت ويأتيك الطريق إذا ضللت وتحمل فينا ونحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إلى عريطة ينالك نفه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إذا ذهبت أو إن ذهبت ينالك ويبقى ذكرك إن ذهبت ويبقى ذكره لك والعضب المهند والعضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ضربت من أردت نسخ مصحح من أردت تصيب به مقاتل من ضربته أردت من تصيب به مقاتل من أردته وكنز لا تخاف منه لسن وكنز لا تخاف منه لسن خفيف الحمل يكون حيث وجدته ويزيد بك قتل الفاق منه وينقص ينقص إن به كفا إن به يدا كفا كفا شدت كفا شدت أبي بكر إلى أبك لو أجدت إلى ما فيه حظك لو أقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت تكون ويجد ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت هو العبد المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لطفا خفيف الحمل يوجد حيث كنت خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. أبا بكر قال بعد ذلك رحمه الله تعالى فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت لا يزال في الحث والترغيب في تحصيل العلم وطلبه. قال فلو ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ذقت من ذاق وأصله ذوق والمراد إذا اختبرت طعمه ووجدت الطعم وحلواه أي حلاوته والحلاوة ضد الشيء المر قوله آثرت من آثر يؤثره يقال آثره بمعنى أكرمه ويقال آثر أي فضل وقدم واختار. والمعنى من البيت أن أبا إسحاق يقول لابنه أبي بكر أنك إذا وجدت وذقت طعم هذا العلم فإنك أبدا لا تقدم غيره عليه، بل إنك تؤثره على كل شيء، بل إنك تؤثره على كل شيء وتجتهد فيه غاية الاجتهاد، ولا تكيد. وهذا بيان لفضل العلم. والإيمان وأصل الإيمان مبني على العلم، فالإيمان بالله جل وعلا هو العلم به، وأصل العلوم هو العلم بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان رضي الله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقال: ثلاث من كنا فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في النار في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فهذه حلاوة الإيمان إذا وجدها الإنسان لا يبغي بها بدلا، ولا يؤثر غيرها عليها أبدا. وأصل الإيمان مبني على العلم، وأصل العلم هو العلم بالله سبحانه وتعالى. فيا لها من لذة لمن وفق لأن يجدها ويلتذ بها، فلا شك أنه سيؤثرها على غيرها ويقدمها على كل أمور الدنيا. فقال: ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. يعني لو جئت وذقت طعم الإيمان وذقت طعم العلم تقدمه على كل شيء، تقدمه على كل شيء، وما يمكن أن تقدم غيره عليه. وأيضا لا يشغلك عنه شاغل، ولم يشغلك من شغل يشغل شغلا وهو ضد الفراغ، فيكون شغلك الشاغل العلم بحيث أنه لا تتفضل لغيره. والهوى بالقصر يطلق ويراد به العشق ويكون في الخير والشر، ويطلق الهوى ويراد به النفس. والهوى مأخوذ من الهوي بضم الهاء من الانحدار والتسفل، ولم يجد ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما. ويقال الهوي بالفتح والهوي بالفتح للإصعاد والصعود، وأما بالضم فهو الهوي للانحدار. وقوله مطاع من طاعه بمعنى القاد تبعه كما سبق. ودنيا أصلها من دنوة، دنا يدنو دنوا ودناوة بمعنى قربة، والدنيا نقيض الآخرة فهما اثنان، دنيا قريبة وآخرة آتية. ولينظر الإنسان ما هو الأصلح له، الدنيا أو الآخرة، وليعمر أصلح الدارين وأطول الدارين وأدوم الدارين. وأفضل الدارين وأبقى الدارين، أي الدنيا من الآخرة إلى آخرة. فالعاقل يعمل له ويجعل هذه الدنيا طريقا من آخرة، والجاهل والغافل يتغافل ويتناسى الآخرة ويتفانى على أمور الدنيا. فما تمر إلا ساعات وأيام وليال وأشهر حتى تدركه المنية ويكون قد ضيع دنيا وآخرته. وسميت الدنيا بالدنيا لقرب زوالها وانقطاعها ولدنوها وتسفلها، فهي لا تسوى شيئا. وفي الحديث الصحيح: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر جرعة ماء. لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الله الكافر منها جرعة ماء. وهذا حديث عظيم يحتاج أن يبقى خاصة لطالب العلم. وكان السلف يعلمون ويعملون، وكما كان حرصهم على البحث عن الحديث وطرقه والرحلة لجمعه، كان أيضا اهتمامه بالغ، كان اهتمامه بالغ أيضا في العمل به. لما جاءني سعيد بن المسيب فقيل له: إن خليفة المسلمين يخطب ابنتك لابنه. وقال له هذا: يا سعيد، جاءتك الدنيا بهذا؟ قال: وما ذاك؟ قال: خليفة المسلمين يخطب ابنتك لابنه. قال: ثم ماذا بعد؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر جرعة ماء. فما لي من هذا الجناح؟ لما جاءت الدنيا بحذافيرها ما عندهم هذا الجناح، لا شيء، فلا تسوى الدنيا شيء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: الدنيا ملعونة وملعون من فيها إلا ذكر الله جل وعلا وما ولاه، أو عالما أو متعلما. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه: كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الآخر جهلك. ولا دنيا بزخرفها، جد الزخرف بضم الزاي يطلق على الذهب ويطلق على كمال وحسن الشيء، وزخرف القول هو حسنه، وتحسين الكلام يكون بترقيش الكذب، ويقال زخرف من الأرض أي ألوان نباتها. والمراد بزخرفها أي بكمالها وحسنها وبهرجها فتنت. الفتنة بالكسر لها معان كثيرة، تطلق الفتنة على الخبرة وعلى الإعجاب بالشيء وعلى الضلال وعلى الإثم والكفر والفضيحة والعذاب وعلى إذابة الذهب والفضة وعلى الاختلال والجنون والمحنة والمال والأولاد واختلاف الناس في الآراء. كل هذا من معاني الفتنة، فمعانيها كثيرة قد تصل إلى الشيء. والمعنى المناسب في هذا البيت هو الإعجاب بالشيء، لقوله: ولا دنيا بزخرفها فتنت، أي أخذت بلبك فأعجبت به فصرت تقدمها على كل شيء. وحاصل معنى البيت أن من ذاق ووجد حلاوة العلم إنهك فيه إنماكا وتفرغ له تفرغا لا يشغله عنه شاغل أبدا، لا هوى مطاع وينقاد له، ولا دنيا يعجب بكمالها وحسنها. وفي الحديث من هم مال لا يشبه طالب علم وطالب مال، صاحب العلم لا يشبه من العلم، إذا وجد أثره وحلاوته وذاقه فإنه لا يشبه منه بفضله. وكان الأئمة السابقين قد ضربوا في هذا يعني أمثلة من أعجب ما يكون. كان بعض آل تيمية رحمه الله تعالى عليه جده أو غيره إذا دخل لقضاء حاجته يكبر عليه العلم ليسمع حتى لا يفوت شيء من الوقت. وكان بعض الأئمة إذا جاءه من يشغله حتى لا يضيع الوقت فإنه يفعل من أمور العلم ما لا ينشغل به عن من جاءه في كلام، كأن يملي قلما أو يقطع ورقا، حتى إذا صار له الفراغ بعده اشتغل مباشرة بالعلم. ينقل عن الخطيب البغدادي أو غيره أنه كان يأمر بدق الطعام حتى ينسفه نسفا فلا يشغله مضغ العلم من أكل عن العلم. فهؤلاء لا شك ولا ريب أنهم وجدوا مثل هذه الحلاوة لأهله، ولهذا آثروا كل شيء أو آثروا العلم على كل شيء. قال ولا ألهاك علم أدين روض ولا دنيا بزينتها كلفت. ألهاك من ألهى وأصله لهوى فهو واوي، ولما دخلت عليه همزة التهدية صار رباعيا، والفعل إذا كان آخره رباعي إذا كان رباعيا وآخره ألف فأصلا هي منقلبة عن ياء كما هو مقرر في القواعد. لها لهوا بمعنى لعبا، وألهاه الشيء أي شغله، وترك الشيء عجزا، ويقال لها بمعنى اشتغل بسماع الغناء. والمراد ولا ألهاك ولا شغلك. والأنين من أن يئن أنا وأنينا وأنانا وتأنانا بمعنى التأوه وإحداث الصوت وإحداث الصوت. ولا ألهاك عنه أنين روض هي الروضة. نعم عندكم ايش؟ بالقاف عندي بعض النسخ طيب تضبط ان شاء الله. عندكم كلكم بالقاف؟ ها؟ ها؟ ضاد بالضاد أنيق أنيق بالقاف. طيب هو أحسن نسخة على كل حال هي هذه التي في جامع المتون بتحقيق عبد الله بجمع ربط عبد الله محمد الشمران، وأنا لم أنتبه إليها على كل حال، وهي أنيق كما عندكم. طيب فأنيق من الأناق وهو جمال الشيء، وهذا أحسن أرضا وأولى بهذه اللفظة لأنه أضيف الأنيق إلى الروضة. ويقال روض وروضة والديضة من الرمل والعشب هو مستنقع الماء، والاستراضة هو الماء فيها. ويطلق الروض أيضا تطلق على النصف من الكلبة. وكل ماء يجتمع في الإشهادات والمساكات يقال له روض ورياض وريضان، وهذا المعنى أسلم. الأنيق والجمال والحسن والبهاء، فلا يشغلك بهاء الروضة فيما فيها من حسن وجمال وقدرة وإحمدال عن العلم. ولا دنيا سبقت بزينتها، الزينة ما يتزين ها؟ ايش عندكم؟ ولا خدر؟ لا، ولا دنيا بزينتها كريمة. ليش اللي بعده؟ حتى اللي بعده ولا خدر؟ ولا خدر بربربه كيف كلام أضبط أنت كذبت كيف؟ أكتب ولا دنيا بزينتها. طبعا الشمالي ولا دنيا. طيب الأضبط هي هذا ولا دنيا بزخرفها فتن ولا دنيا بزينتها كلفة. الزينة ما يتزين به وكلفت من كلف به كثرها أي أولع. وعلى ما هو مضبوط عندكم ولا خدر بربربه، الخدر هو ستر العروس كما ذكرنا سابقا، والربرب هو القطيع من بقر الوحش، والمعنى فيه شيء، والأولى ما ضبطه الحمران. والحاصل أن معنى البيت أن العلم من وجد حلاوته ومذاقه وأثر طعمه في نفسه لم ينصرف عنه ولا تركه ولا شغله عنه شيء من متاع الدنيا، ولا حسن الروض ولا صوت الماء كالروضة، كما أنه لا يولى بما يتزين به الدنيا من أنواع الزينة، لأن الدنيا إنما هي زينة ومتاع وفانية ذاهبة. قال جل وعلا إنما الحياة الدنيا لعب وله، وقال جل وعلا زينة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، وقال صلى الله عليه وسلم من حديث الدنيا متاع وخير المتاع المرأة الصالحة، وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة من علم فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن هريرة وحديث حسن. وكما ذكرنا سابقا لم يكن السلف يشغلهم عن العلم شيء أبدا، حتى قال بعض الأئمة قال اصبر ثوبك بالسواد حتى لا تنشغل بغسله، اصبر ثوبك بالسواد حتى لا يشغلك غسله، يعني حتى تفضل العلم لا تنشغل بغيره. قال الشافعي رحمه الله فيما نقل عنه لو كلفت شري بصلة أي شراء بصلة لما فهمت مسألة، يعني لا يريد أن يشغل عن العلم. ولهذا كان رحمه الله فيما ذكر في ترجمته يدرس بعد الفجر إلى قريب من الظهر، كذا من علم رحمة الله تعالى. قال بعد ذلك فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. القوت هو الرزق والطعام وما به يكون العيش، والروح بالضم ما به حياة الأنفس يذكر ويؤنث، ولها أي الكلمة الروح معاني كثيرة يطلق على القرآن وعلى الوحي وعلى جبريل وغير ذلك. والمعاني جمع معنى وهو واضح، وحاصل البيت ظاهر مبين، فإن الناظم يشير إلى أن حقيقة الكوت الذي هو الرزق والطعام وما تقوم به النفس وتعيش به وتتمعش به إنما هو ما يحيي القلوب ويجيش فيها الحياة الحقة المليئة بالإيمان والعمل الصالح الذي يصل إليه صاحبه بهذا العلم. فالعلم هو في الحقيقة الكوت والطعام والروح التي بها حياة الإنسان، ولهذا قال بعض أهل العلم الناس حاجتهم إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الأكل والشراب، لأن الأكل والشراب يقوم به البدن، يقوم به البدن، ولو فاته الأكل والشراب فغاية النهاية هو الموت، ولا يترتب على ماذا؟ فوات الأكل والشراب والموت جوعا، لا يترتب على ذلك ثواب أو عقاب، لا شك لمن لم يقتل نفسه، مات جوعا لا يقال دخل الجنة، مات جوعا فجزاؤه الجنة، أو مات جوعا فجزاؤه النار، بالنظر إلى قوت الطعام، قوت الأبدان إذا فكت، لكن قوت القلب إذا فكت، ما تحيا به القلوب إذا فكت، فيقال قلب ميت مآله النار يا رب، لفوات روح القلوب الإيمان على الصالح، وهذا قوت قلبه موجود فجزاؤه الجنة. فقد هذا قال أهل العلم: الناس حاجتهم إلى العلم فوق حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن غاية فوات الطعام والشراب هو موت البدن والموت فقط. ثم قلما نسمع أن شخصا مات جوعا، ثم الرزق يطلب صاحبه أكثر من طلبه هو الرزق، لأن الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمطلوب منه هو إيش؟ العبادة. أما الرزق فقال جل وعلا: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا قال بعض أهل العلم: عجبت للناس يطلبون ما يطلبهم ويتركون ما هم مطالبون به. هم مطالبون بالإيمان والعمل الصالح المبني على العلم، فيتركون هذا ولا يطلبونه، والرزق يطلبهم وهم يطلبونه. فالمطلوب منا هو تحقيق الإيمان، ونحن أو الناس في بعد عنه ولا يطلبونه، والرزق مكتوب ومحدد يصيب صاحبه لا محالة، تجده يطلبه طلبا حديثا. ولهذا قال أهل العلم: حاجة الناس إلى العلم فوق حاجتهم إلى الطعام والشراب. وأما العلم والإيمان على الصالح إذا خلا الروح التي تحيا بها القلوب، يحيا بها القلوب، إذا راحت وذهبت ولم توجد، فالنهاية هما النار عياذا بالله. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله جل وعلا لا يدعون إلا لما فيه حياتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعون إلا لما فيه حياتنا، فكل ما دعا إليه جل وعلا أو ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ به الحياة. وقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، حياة القلوب. وقال جل وعلا: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أفمن كان ميتا، ميت القلب، ظلم مظلم القلب بالكفر والنفاق والفساد والشر والفحش والانحراف، فأحييناه بإدخال الإيمان في قلبه وميله إلى الحق. هل يستوي هذا مع هذا؟ كما مثل في الظلمات ليس بخارج منه. تصور أنت في لواء لا تدري عن طوله ولا عن عرضه، كله ظلام، تمشي وتمشي وتمشي لا يجرى، ولربما وجدت فتحة صغيرة فدخلت بها فإذا هي مظلمة. فالحق الحيرة تقع تواصل من هذه الفتحة الصغيرة وترجع إلى في كل الحالين كله ظلم. هل يسلم هذا مع من يمشي في نور وضياء مبشر كما مثله بظلم ليس بخارج منه؟ فرق شاسع. ولهذا قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن هذا روح تحيا به القلوب كما قال جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بخلوها من هذا الإيمان ومن هذا الروح الذي أنزله الله جل وعلا. ولذلك ينبغي للمسلم أن تكون له عناية بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتفقه في دين الله عز وجل، فبذلك تحيا القلوب فقوت الروح أرواح المعاني وليس بمرضى منك ولا شريك. تطعم وتشرب وتأكل كل أنواع الملذات ثم ما تأكل اليوم وغد وبعد وبعد ثم تريد غيره فتأكل غيره تريد ملذات الدنيا وبعدين لا تجد تلك السعادة التي هي ماذا بهذا الروح بالقرآن والإيمان والعمل الصالح. فإن من ذاقها لا يزال دائما في ازدياد. فسمى الله جل وعلا كتابه روحا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب. إيش هو الروح؟ الكتاب ولا الإيمان، هو روح الإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. فالقرآن روح تحيا به القلوب ونور يستنير به ويستنار به ويستضاء في طريقه إلى الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين في حديث موسى الأشعري: مثل الذي يذكر ربه أو يذكر الله والذي لا يذكر ربه ولا يذكر الله كمثل الحي والميت. إيش الفرق بين الحي والميت؟ الروح. الفرق بين حي وميت الروح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يفرق بين حي بين حيين، أحدهما يذكر الله والآخر لا يذكر. الفرق بينهما هو ماذا؟ كالفرق بين حي وميت. كل منهما حي حياة بدنية. طيب إيش الحياة المراد هنا؟ مراد حياة القلوب. ولماذا فرق بالميت والحي؟ لماذا ضرب هذا المثل؟ وهذا من أمثلة السنة وللعلماء تعاريفها. كتاب الأمثال لأبي محمد الرامة هرمزي ذكر فيه أمثال السنة. وكذا القرآن فيه أمثلة كثيرة، وينبغي لطالب العلم أن يتفقه في الأمثلة المضروبة في كتاب الله جل وعلا لأن فيها فوائد كثيرة. قال بعض أئمة السلف: كنت إذا قرأت آية فيها ضرب قتال فلم أفهمه بكيت على نفسي. لما؟ لأن الله جل وعلا يقول: وتلك الأمثال تضربها وما يعقلها إلا العالمون. فإذا قرأناها ولم نعقلها فنحن من الجاهلين، لسنا ممن يعلم. فكان يبكي على موسى. وقال جل وعلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أن الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا المثل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسق. هذا رد على الكفار. قال: يا محمد، إن ربك يضرب المثل بالعنكبوت ومثل بالنحل ومثل باللبن ومثل ومثل ما هذا؟ فقال جل وعلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فمثل به في التفريق بين من يذكر الله جل وعلا ومن لا يذكر الله تبارك وتعالى من هذا بالحي والميت. ليش؟ الميت لا ازدياد له في النفع، لا يرد الضرر، يعتدى عليه ولا يرد شيئا، لا يعمل شيئا، لا يستطيع ان يستجيب للامور تنفعه، هذا هو الميت. اما الحي يقدم يؤخر يرد الاعتداء يزداد في الخير، لا تزال له فرصة ليستأذن فيستدرك ما فاته أو يزداد من الخير، فهذا حال الميت والحي. كذا الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله، الذي يذكر الله كالحي يأتي الشيطان يرده يزداد من الخير يقصر يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الذي لا يذكر الله يصير حاله كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعود الحصير. شيء من عود الحصير كيف مربوط هذا يدل على الآخر. وفي رواية: عودا عودا لتأتي فتنة وأخرى وفتنة وأخرى، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الفتن كأمواج البحر. فأيما قلب أشربها نفد فيه نكتة سوداء، فإن تاب شكل قلبه، وإن لم يتب نكتة أخرى وثالثة ورابعة حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض وقلب أسود، كالكوز مبدل، كالكوز مجفية، كأس مليان ماء ومقلوب لا يدخل في شيء، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا لا أشرب من هوى. هذا حاله، نسأل الله فيه. فهذا العلم فقوت الروح أرواح المعان، قوت الروح أرواح المعان، وليس بأن طعمت ولا شربت فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. واظبه من المواظبة، يقال واظب، وضب عليه يضب وروبا أي دام وداوم ولزمه وتعاهده، ويقال واظب عليه أيضا فيتعدى بحرف الجر. وهنا عداه بنفسه فقال: فواظبه، والأصل واظب عليه أي دام وتعاهده، وهذا شأنه. وخذ بالجد، الجد بكسر الجيم يطلق على الحظ وعلى الحظوة والرزق والعظمة، ويطلق على الاجتهاد في الأمر ضد الهزل، وهو المراد هنا الاجتهاد في طلب العلم وعدم الكسل والهزل فيه، وعدم الكسل والهزل فيه. لابد من الاجتهاد في تحصيل العلم أيضا، يعني الواحد فينا يقرأ مثل مثلين كأنه قطع شوطا بالعلم، يعني بعضنا يطلب العلم 6 سنوات 10 سنوات 15 سنة يظن نفسه، أو يحفظ مثل مثلين أو يحفظ كتاب الله جل وعلا وهذا خير كبير يظن ويظن. لكن لما رأى اجتهاد السلف كيف كان شيء عجب، يعني شيء عجيب. ينبغي الإنسان يتشبه بأولئك ويحاول ويجهد ويجتهد في أن يصل أو أن يتشبه به، فتشبهوا به لمن تكون مثله، إن التشبه بالكرام فلا. وحاصل البيت أنه أي ناظم يبين لنا أنه يريد نصح أبا بكر في التحصيل للعلم والمواظبة عليه والترغيب فيه وبذل المسلمين. وهؤلاء إخواني ينبغي أن نستفيد فائدة، وهي أن العلم بحر لا ساحل له، ولا يمكن الإلمام بجنبه، ولكن الوصول إلى شأن فيه وحظه وافر يمكن، وذلك بالأمور أعظمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وثانيها الدعاء، ثالثها الصدق مع الله جل وعلا، ورابعها التحدي بالآداب والأخلاق، وخامسها العمل بأي علم تكتسبه، وسادسها المواظبة عليه والمداومة، وسابعها بذل الوسع في ذلك. وأركز على الأمرين الأخيرين: المواظبة، داوم على العلم، لا تفتر تقرأ يوم ويومين وتعطل سنة، وابذل الوسع والجهد فيه غاية ما يمكن، فبذلك تحصل العلم لا شك ولا ريب. لما قيل للبخاري: أنت تشرب دواء الحمى؟ قال: لا، إنما هي نهمة الرجل وكثرة النظر. النهمة همة إرادة محبة الشيء، وكثرة النظر فقط الإكثار، وبهذا تحصل مع دوام وطول الزمان. ومن نظر في حال سلفنا وجد الشيء العجيب، فإذا من داوم على العلم واجتهد بتحصيله فإنه حري أن يحصل بإذن الله جل وعلا، فيعطيه المولى تبارك وتعالى ويفتح عليه من العلم أبوابا كثيرة ويحصل الانتفاع له ولغيره. ولذلك فإني أقول: فبادر أخي بالعلم فجرا، وعد له في العسر بذلا، ووقتك ذا الغالي فاغتنمه، تنل علما تنعم وتسلم. ومن الأمثلة في الجد في طلب العلم ما نقل عن الحي الحراس أنه كان إذا أخذ درسا أتى إلى بعض القنوات في الشام فيها 70 درجة، فيكرر الدرس في كل درجة من الدرجات صعودا ونزولا يكرره. ونقل عن أبي إسحاق الشيرازي أنه كان يأخذ قياسا من القياسات فيكرره 1000 مرة، فإن انتهى أتى بقياس آخر فكرره 1000 مرة، والدرس يعيده 1000 مرة، وإذا كان في الدرس بيتا حفظ القصيدة كلها. هذه همة تكسر الجبال، هذه همة تهد الجبال، وإن أعطيت فيه طويل بال وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. طيب هذا توقف الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله تعالى.